مؤسسة طيور الجنة للأطفال تقدم. زينوا الحرم والحرم لينا، وبأرض الحرم طفنا وصلينا. زينوا الحرم والحرم لينا، وبأرض الحرم كانت سارة فيها الحارة عم تمشي صوب الدكان. مرقت سارة جنب الجارة، شو محترمين محسن. كانت سارة فيها الحارة عم تمشي صوب الدكان. مرقت سارة جنب الجارة، شو محترمين محسن. قالت أوصيك يا بني بكلمتين، اسمع لبوك وافهمني زين. أوصيك يا بني بكلمتين، اسمع لبوك وافهمني زين. اتبع طريق طه الرسول، احمد امام المرسلين. اتبع طريق طه الرسول، احمد امام المرسلين. اوصيك يا بني بكلمتين، سير يا دجلة ووصل سلامي من زاخل بغداد وللبصر عمامي. سير يا دجلة ووصل سلامي من زاخل بغداد وللبصر عمامي. محلى العراق والامل قدامي، يلا سمعوني الدبشة العراقية، يلا سمعوني الدبشة العراقية. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد. هو الله هو الله هو الله، اللي رزقنا واللي رحمنا مين يكون؟ هو الله. واللي خلقنا ومجملنا مين يكون؟ هو الله. اللي رزقنا واللي رحمنا مين يكون؟ هو الله. واللي خلقنا ومجملنا مين يكون؟ هو الله. راجع بلادي، راجع بلادي على ارض الخضرة. راجع بلادي انا ولادي، انا ولادي على ارض الخضرة. راجع بلادي. منصورة منصورة يا غزة، منصورة منصورة منصورة عن الله منصورة منصورة.